واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الجمع الطيب الكريم المبارك، تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال. عباد الله، بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له حرمة ينبغي على كل مسلم أن يراعيها. عباد الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حرمة ينبغي على كل مسلم أن يراعيها. أيها الكرام، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حرمة ينبغي على كل مسلم أن يراعيها. عباد الله، خبيث من الخبثاء يتضارب على طاهرة من الأطهار. كافر يبغي أن يسيء إلى مؤمن، يتستر تحت ستار الإسلام الذي قد خرج منه، فيتضارب وهو القزم على الأعلام، ويتكلم وهو الحقير على الشرفاء. وعن غيرها من معاوية وفي زمرة علي وفي زمرة طلحة والزبير ومع عائشة وأبيها وأخيها ومع كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كثير يتطاولون على غير الناس وغير المرور أصحاب غير الناس. من هي عائشة؟ إنها عائشة بنت عبد الله ابن عثمان الشهير بابن أبي قحافة المكنى بأبي بكر الملقب بالصديق. وظيفته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزيره، وبعد وفاته كان خليفته. كون من الرجال كثير ولم يكن من النساء يعلمون بأنها أحب النساء إلى رسول الله، بل أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، لأنها ابنة أبي بكر. المجتمع كله في المدينة يعلم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان الناس في مجتمع المدينة من أصحاب حبيبها صلى الله عليه وسلم إذا أراد واحد منهم أن يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية تحرى يوم عائشة يسأل هل هذا اليوم يوم عائشة أم يوم غريبة من أزواجه؟ فإذا علم أنه يوم عائشة أرسل الهدية. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يقتلها. الحديث رواه البخاري وغيره رواه البخاري في صحيحه ورواه غيره عنها رضي الله عنها قالت: كان الناس في المدينة يتحرون يومي ليرسلوا فيه الهدايا إلى رسول الله، فتحدث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاجتمعنا إلى أم سلمة وقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يتعرضون يوم ابنة أبي قحافة فيرسلون الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمت أم سلمة رسول الله، قالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألك لعله ابنة أبي قحافة. فأعرض عنها رسول الله. فلما كان اليوم الثاني من ليلاتها قالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألك العدل ابنة أبي قحافة. فأعرض عنها رسول الله. ثم كانت الثالثة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، يا أم سلمة، يكلم إحدى زوجاته: لا تؤذيني بعائشة، فوالله ما نزل علي جبريل وأنا في لحاف امرأة منكم إلا في لحاف عائشة. أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت الغيرة تأخذ في قلوبهن، فأرسلنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، كلمي رسول الله. تقول عائشة: فجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألك العبد في ابنة أبي قحافة. فتبسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي بنية، أتحبينني؟ أنت بتحبيني؟ أي بنية، أتحبينني؟ أي بنية، ألست تحبينني؟ قالت: لا يا رسول الله، أحبه. قالت: فأحب، قال: فأحبي هذه. عائشة لا يحبها إلا محب لرسول الله، ولا يبغضها إلا مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي بنية، ألست تحبينني؟ وقال لها كلمة واحدة: يا زينب إنها ابنة أبي بكر. قد انتهت خلاص. يا زينب إنها ابنة أبي بكر، إنهم يتظاهرون عليها لأنها عائشة زوج الرسول وابنة أبي بكر، يضربون عصافير بحجر واحد. عائشة لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، كما في حديث ابن عباس جاء يستأذن عليها وهي في مرض موتها، فما زال أبناء إخوتها به حتى قالوا لعائشة: إن ابن عباس يستأذن. قالت: أخشى أن ينتحري. فأدخلوه عليها فقال لها: والله يا عائشة ما بينك وبين الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد. يا عائشة ما بينك وبين الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد. والله لقد كنت أحب رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. والله لقد كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. ويوم أن ضاعت طلالته نزل الله سبحانه خيرا للمسلمين إلى قيام الساعة. ابن عباس يعلم قدرها. عائشة صاحبة خير على كل المسلمين. عائشة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، وهذا الحديث بشرى للمسلمين إلى قيام الساعة، وبشرى لأم المسلمين إلى قيام الساعة. هلكت قلادة من عائشة كانت قد استعارتها من أسماء رضي الله عن عائشة وعن أسماء. استعارت عائشة قلادة أسماء بنت الصديق رضي الله عنهم، فضاعت القلادة من عائشة فحبست الناس في قلادتها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه ليبحثوا عن قلادة عائشة، فحضرت الصلاة أولئك القوم فصلوا بغير وضوء، ومنهم من لم يصلي فعادوا فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، آية التيمم بشرى لكل المسلمين ورحمة بهم إلى قيام الساعة. وزيد بن خضير يلخص القضية ليتكلم المتكلمون ويتطاول المتطاولون، وزيد بن خضير حسب القضية قال: ما أعظم بركة آل أبي بكر. والله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله عز وجل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة، فأبشروا بالبركة القادمة. أن تطاول أولئك القوم على عائشة رضي الله عنها بما تكره، فسوف يجعل الله سبحانه وتعالى لعائشة مخرجا، وسوف يجعل الله سبحانه للمسلمين بركة. وأي بركة أعظم من أن ينكشف أمر أولئك القوم أمام أعين المسلمين فيعلموا من هو العدو من الحبيب. عائشة رضي الله عنها الله سبحانه وتعالى يعلم حب رسوله صلى الله عليه وسلم لها. وتأتي الأيام الأواخر من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فيسأل رسول الله نساء: أي يوم عند أي واحدة منكن أنا اليوم؟ وكأنه يستبعد يوم عائشة. ففطن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأذن لرسول الله صلى الله لماذا؟ لتحوي عائشة الفضائل، لتستحوذ عائشة على الفضائل، لتضيف عائشة إلى نفسها فضائل جديدة. عائشة بنت الصديق ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل فيها القرآن ونزلت لها البراءة من السماء، ونزل تزويجها من السماء، تستحوذ فضائل جديدة. ما هي؟ يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها في مرضه الأخير، ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها بين فعلها وآخرها. فعائشة آخر من رأى رسول الله، آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، وآخر من رآها رسول الله. عائشة آخر من كلمت رسول الله، وآخر من كلمها رسول الله. عائشة آخر أذن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذان الصحابة أجمعين، سمعته وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. عائشة آخر ريق اجتمع مع ريق النبي صلى الله عليه وسلم من ريق أزواجه. عائشة يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه إلى وجهها. عائشة يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تحيط ببيت عائشة، وإن شئت مطر والسكينة تحيط ببيت عائشة رضي الله عنها. عائشة يفارق الروح الطاهر الجسد الطاهر وهي تحمل الرأس الطاهر في عجلها رضي الله عنها. عائشة يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأبى كل الأرض إلا أن يكمل جسد الرسول في بيتها. على من يتطاولون ومن يظنون أنه يواز عنده يواز الأمة بعد أن آذوا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله اتقوا الله، فما فاز عبد إلا بتقوى الله عز وجل. احذروا أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه، فلقد تطاولوا على أمي أم المؤمنين عائشة كما تطاولوا على غيرها تطاولا. من لا عقل يدرك أنه إفك وكذب. قالوا إن رقية وأم كلثوم ليستا بنات النبي صلى الله عليه وسلم بل بنات خديجة. قالوا إن عمر وأبا بكر أخذ الخلافة من علي. قالوا إن معاوية كاجد الفاس تطاول على أمير المؤمنين. قالوا يريدون أن يخوضوا في البحار وهم يجهلون السباحة. عائشة أم المؤمنين لهم من وراء التطاول عليها هدف آخر، إنهم يريدون أن يهدوا علوم الإسلام. فعائشة حوت منها الكثير كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذا أشكل عليه شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام النساء أو من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أرسل إلى عائشة. وكان أبو موسى الأشعري يقول والحديث في صحيح البخاري: كنا إذا أشكل علينا شيئا في عهد النبي كنا إذا أشكل علينا شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى عائشة فوجدنا عندها به علما. وسئل مسروق من التابعين: أكان عند عائشة علم بالفرائض المواريث؟ قال: أدركت الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة عن الفرائض. عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث ومئتين وألف حديث، 1210 حديث. إذا نالوا منها من هذا الكم الكبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 1210، بل نالوا من الصحيحين. فلقد اتفق أصحاب الصحيح البخاري ومسلم على أحاديث عائشة رضي الله عنها على 74 حديث، 174 حديث في الصحيحين من حديث عائشة، بل نالوا من أصحاب الصحيح كلهم على حدة. نالوا من البخاري الذي انفرد بروايته 54 حديثا من أحاديث أم المؤمنين، ونالوا من مسلم الذي انفرد بروايته 9 أحاديث و60 حديثا من أحاديث أم المؤمنين رضي الله عنها. أحكام النساء كلها أغلبها إن لم يكن الكلام لعائشة رضي الله عنها فيها أحاديث. إنهم لا يبغونها كشخص، إنهم يريدون ما وراء عائشة. هل يعرف المسلمون اليوم كثيرا عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها؟ المسلمون اليوم لا يعرفون كثيرا عن أمهات المؤمنين. فلو قلت مثلا جويرية بنت الحارث، من جويرية؟ من هي؟ لا يعرف. ميمونة؟ لا يعرف. صفية؟ سودة؟ أم سلمة؟ حفصة؟ حفصة من المشهورات. ومع هذا حدثني بعضهم عن أستاذ لنا لما سلمته حفصة الناس لا يعرفون الحديث، فقالت له: امرأة ليست على دين الإسلام إنها سلمت نبيكم. سألت بعضهم قلت لهم من أرضاء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعد منهن فاطمة. متى نتعلم تاريخنا؟ متى يحفظ نساؤنا قبل رجالنا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه؟ متى ننظر في كشوف المدارس وكشوف المواريث فنرى في كل سنة مئات من الأسماء سميت بأسماء الصحابة وبأسماء أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسماء السلف الصالح؟ أتحدث إن نظرنا في كشوف المواليد اليوم أن نجد 100 ومنهم في هذا العام سموا بعائشة 100. أنا متفائل، إنما هذا سيكون أقل إن وجدت واحدة، سيكون خيرا. أيها المسلمون، إياكم أن تسمعوا لأولئك القول الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله. ولئن قيد الله في أعمالنا بقية سوف نأتي بالشبه ونجيب عليها هاهنا، ليعلم المسلمون الخير من الشر، وليقف المسلمون على أعدائهم ويعلموا مكائدهم، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم قم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسبابنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك واحزم المشركين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.